الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 80 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. هذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله، فلم يروه البخاري، وهو خلاف ما مشى عليه في العمدة، حيث أنه قال لا يذكر فيها إلا ما اتفق عليه الشيخان، فهذا رواه مسلم. ومسلم رواه من طريق أبي الجوزة عن عائشة، قال: وأبو الجوزة لم يلقى عائشة رضي الله عنها ولم يسمع منها، وأخرجه مسلم رحمه الله من طريق أخرى من طريق الأوزاعي مكاتبة لا سماعا. هذا الحديث تصف عائشة رضي الله عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم لنا أن هذا الباب في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تبين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير، أي بتكبيرة الإحرام، فهي أول الصلاة، فيقول الله أكبر، وهذه الكلمة العظيمة لا يجزئ غيرها عنها على ما مشى عليه الجمهور، جمهور العلماء رحمهم الله، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وجمهور العلماء الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: يجزئ غيرها ما كان مثلها، يعني كأن عنده لو قال الله أعظم أو الله أجل كفى، وهذا خلاف ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المضطرد عنه أنه يفتتح الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، ولم ينقل عنه أنه أتى بغيرها في مكانها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يفتتح القراءة بفاتحة الكتاب، يعني لا يبدأ بغيرها قبلها، بل يبدأ أولا بالفاتحة، وأول ما يسمع منه الحمد لله رب العالمين. ففي قوله عنها رضي الله عنها: والقراءة، يعني يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. ب هنا بحرف جر، ولكن هذه لا تجر ما بعدها، لأن هذا على الحكاية، فلا يجوز مثل هذا أن نقول بالحمد لله رب العالمين، لا، لأن معروف فاتحة الكتاب أولها الحمد لله رب العالمين. فما كان على الحكاية يحكى على حسب وضعه، ولا يؤثر فيه ظاهرا حرف الجر، مثل ما تقول مثلا: يبدأ صلاته ب الله أكبر، ولا تقول بالله، تدخل الباء على لفظ الجلالة فتجره، تقول هنا مبني على الحكاية، يعني يحكى اللفظ كما هو الوارد فيه ولا يؤثر فيه حرف الجر. والقراءة، يعني يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع بعد القيام لم يرفع رأسه ولم يخفضه، يعني يجعل رأسه مسامتا لظهره عليه الصلاة والسلام، يصوبه، شخصه، يعني يرفعه، ما كان يرفعه وما كان ينزله تحت، وإنما يجعل رأسه ممتدا متساويا مع ظهره، وهذا أفضل ما يكون في الركوع. والمجزي الانحناء وإن قل، يعني إذا انحنى ولو قليلا كفى، بحيث تمس يداه ركبتيه، هذا مجزي، لكن الأفضل أن يسوي ظهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد: لو صب عليه ماء لاستقر، حيث أنه يحصر ظهره ويجعله ممتدا ويجعل رأسه ورقبته مساوية لظهره، فلا يرفعها ويرفع الرأس ولا يخفضه. وكان إذا رفع من الركوع انتصب واقفا قبل أن يسجد، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد مباشرة، بل يستقر يعتدل رافعا قائما عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، كذلك إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يستوي قاعدا ويستقر، ولم يكن يرفع من السجدة ثم يهوي إلى السجدة الثانية، لا، بل كان يستقر جالسا ثم يهوي إلى السجدة الثانية. وكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلس: التحيات لله. وقد تقدم لنا أنها رويت بألفاظ، لكن أصحها وأثبتها وأحسنها ما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا يقال له التشهد الأول. وكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلس التحيات لله، يعني كان ما كان يجمع 4 ركعات جميع بدون فاصل، بل كان يجلس بين كل ركعتين فيقرأ التحيات، يعني هذا في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية التي هي صلاة المغرب. وكان إذا جلس افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب رجله اليمنى، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى كما تقدم لنا، ويجعل أطراف أصابعها إلى القبلة وبطون أصابع الرجل اليمنى إلى الأرض. وهنا نذكر أفضل الفعل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو جلس بغير هذه الجلسة أو ركع بغير هذا الركوع أو جلس أو سجد غير هذه الصفة ففعله صحيح ومجزئ، لكن الكمال والأفضل هو هذه الصفة، صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده. وكان ينهى أن يجلس المصلي في صلاته كجلوس الشيطان. ما هو جلوس الشيطان؟ وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، أو ينصب قدميه ثم يضع إليتيه بينهما على الأرض، كما ينهى أن يفترش المصلي ذراعيه في السجود كافتراش السبع. نهينا في الصلاة عن أفعال الحيوانات، فالمصلي يكون له وضع خاص وسمت خاص وهيئة حسنة بعيدة عن صفات الحيوانات والسباع والطيور. كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب. ما هو نقر الغراب؟ هكذا الإسراع. وعن الإقعاء كإقعاء الثعلب وإقعاء الشيطان، وعن افتراش السبع تبطيح اليدين، يبطح يديه ويجلس، أو مثله الذئب أو الكلب أحيانا. فنهي المصلي أن يشابه نوعا من أنواع الحيوانات أو الطيور أو السباع. فقولها رضي الله عنها: عقبة الشيطان بضم العين عقبة، وفي الرواية الأخرى عقب الشيطان عقب بفتح العين وكسر القاف، عقب الشيطان، وهذا هو المشهور فيه. وحكى القاضي عياض عن بعضهم بضم العين عقب، عقب بضم العين وضعفه، وفسره أبو عبيدة بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليه بالأرض وينصب ساقيه، يجعل إليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفترش الكلب وغيره من السباع. فسرها أبو عبيدة، فسر الإقعاء، وأبو عبيدة من علماء اللغة، بأن يجعل أليتيه على الأرض وينصب ساقيه وقدميه ويضع يديه على الأرض، فهي جلسة غير حسنة وغير مريحة، هي غير مريحة وغير حسنة. وكما يفتتح الصلاة بالتعظيم لله وتكبيره جل وعلا، يختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة ومن المصلين وغيرهم من عباد الله الصالحين. فكان المصلي يدعو بالسلامة على لنفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض من أول الدنيا إلى آخرها، فيستشعر المسلم هذا فيثاب بتسليمه على كل عبد صالح لله حينما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من تقصد بعباد الله الصالحين؟ الملائكة أو الإنس؟ بني آدم؟ أقصد الجميع. من تقصد من معك في المسجد أو من قبل ومن بعد؟ أقصد كل عبد صالح لله، عبد لله صالح في السماء والأرض من أول الدنيا إلى آخرها، فأنا أسلم عليه. وإذا سلم فكذلك يقول السلام عليكم، هناك يسلم على من حضر من الملائكة ومن الموجودين في المسجد. ختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة والمصلين، ثم على جميع عباد الله الصالحين والأولين والآخرين، يعني كل عبد صالح في السماء والأرض من أول الدنيا إلى آخرها. فعلى المصلي ملاحظة هذا العموم، يعني يستشعر أنه يسلم على الجميع. تقدم لنا قوله بالحمد لله رب العالمين أن هذا يقال له الرفع على الحكاية، يعني محكي اللفظ الوارد في القرآن الحمد لله رب العالمين قبل دخول حرف الجر عليه. لم يشخص بضم الياء وإسكان الشين، يش الياء مضمومة والشين ساكنة، ثم كسر الخاء يشخص بكسر الخاء المعجمة، معنى المعجمة يعني التي فيها نقطة منقوطة، ثم صاد مهملة يعني مهملة عن النقط، أي لم يرفعه. ومنه الشاخص، يقال هذا شاخص، الشاخص ما هو؟ الشيء المرتفع، فيقيل لم يشخص رأسه يعني لم يرفع رأسه. لم يصوبه بضم الياء وفتح الصاد المهملة يعني غير المنقوطة، وكسر الواو المشددة يصو، واو مكسورة مشددة، أي لم يخفضه خفضا بليغا، لم يجعله متدليا كما يفعل بعض الناس، إذا ركع دل رأسه جعله متدلي، لا، يرفعه يجعله مسامت لظهره. وكان يفرش رجله، يفرش بضم الراء وبكسر الراء، يفرش يفرش ويفرش، ويفرش كما تقدم هو المشهور. عقبة بضم الغين بضم العين فسره أبو عبيدة وغيره من أهل اللغة بالإقعاء المنهي عنه كما عرفنا. قوله يستفتح أي يفتح، فالسين للتأكيد لا للطلب، لا يستفتح معني يطلب من يفتح له، لأنه يقال استفتح فلان بمعنى طلب من يفتح له، فالسين للتسويف والطلب، لكن ليست هنا كذلك، وإنما المراد هنا يبدأ الصلاة يعني يفتح الصلاة. أحكام الحديث: ما ذكرته عائشة رضي الله عنها في هذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو حاله الدائمة، حيث إن التعبير بكان يفيد ذلك. عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا حاله المستمرة، وقد يترك هذا الفعل أحيانا لبيان الجواز صلى الله عليه وسلم. قول يستفاد من هذا الحديث والأحكام وجوب تكبيرة الإحرام التي وسميت إحرام لأنها تحرم كل قول وفعل ينافي أقوال الصلاة وأفعالها، وأن غير هذه الصيغة لا يقوم مقامها للدخول في الصلاة، وتعيين التكبيرة من الأمور التعبدية وهي أمور توقيفية، يعني لا نقول لما تعينت هذا الثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونأخذ به، وهذا هو كما تقدم قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله قال يجزئ غير التكبيرة ينوب عنها. وجوب قراءة الفاتحة بدون بسملة يجهر بها، لأنه يستفتح القراءة التي تسمع، والخلاف في قراءة البسملة في الاستفتاح، وهل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، وهل هي آية من كل سورة أو آية من فاتحة الكتاب، مع الإجماع على أنها جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ من هذا وجوب الركوع، وأن الأفضل فيه الاستواء بلا رفع ولا خفض، يعني لا يرفع رأسه وظهره ولا يخفضه، وإنما يجعله مستساوي. وجوب الرفع من الركوع ووجوب الاعتدال في القيام بعده، وجوب السجود ووجوب الرفع منه والاعتدال قاعدا بعده، وجوب التشهد بعد كل ركعتين، يعني إذا صارت الصلاة أكثر من ركعتين فيتشهد ثم يقوم للثلاثية للصلاة للركعة الثالثة، أو يتشهد ويقوم للثالثة وبعدها الرابعة. فإن كانت الصلاة ركعتين تشهد وسلم بعد ذلك. مشروعية افتراش المصلي رجله اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس في غير التشهد الأخير الذي فضيلته التورك، فقد وردت بذلك الأحاديث، والافتراش والتورك خاص بالرجال دون النساء. والأئمة الأربعة رحمهم الله اختلفوا في الجلوس للتحيات والجلوس بين السجدتين. فذهب الأحناف إلى الافتراش في جميع الصلاة سواء بين السجدتين أو التشهد الأول أو التشهد الأخير. الأحناف قالوا يفترش إذا جلس للتشهد الأول أو للتشهد الأخير أو للجلوس بين السجدتين، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وقال المالكية يتورك في كل جلوس سواء كان الجلوس للتشهد الأول أو للتشهد الثاني أو للجلوس بين السجدتين. ومعنى التورك أنه يجعل إليتيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت فخذه وساقه اليمنى. وذهب الشافعية رحمهم الله إلى الافتراش في التشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين والتورك في التشهد الأخير. قالوا يفترش في التشهد الأول والجلوس بين السجدتين ويتورك في التشهد الأخير، يعني التورك في التشهد الذي يعقبه السلام سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، التشهد الذي يعقبه السلام يتورك فيه، والتشهد الذي ينهض منه إلى الركعة الثالثة أو إلى الثالثة والرابعة يفترش فيه. الحنابلة قالوا الافتراش في التشهد الأول وفي الجلوس بين السجدتين وفي كل صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، والتورك فقط في الصلاة التي فيها تشهدان يكون في التشهد الأخير. عندنا التورك في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية، والافتراش في التشهد الأول وفي الصلاة الثنائية التي يعقبه السلام. التورك عندنا يكون في الصلاة التي فيها تشهدان في التشهد الأخير فقط، أما الصلاة التي فيها تشهد واحد فيفترش، ولكل مأخذ رحمهم الله. دليل الأحناف في الافتراش ما رواه سعيد بن منصور عن وائل بن حجر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. استدلوا بهذا؟ نقول نعم، نحن نأخذ بهذا، لكن هذا بيان لصفة، والصفة الأخرى تأتي في حديث آخر. وبما رواه أحمد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي: إذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. وبما أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. صدر اليمنى يعني أطراف الأصابع جعلها للقبلة، وبطن الأصابع جعلها للأرض. وأما صفة الجلوس بين السجدتين فهو الافتراش عند الشافعية وعند الحنابلة بالتورك في جميع الصلاة، بما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا. رواه أحمد في مسنده، قال الهيثمي: ورجاله موثقون. ودليل الشافعية والحنابلة التفريق بين التشهد الأول والتشهد الأخير والجلوس بين السجدتين أن الأحاديث التي وردت في الافتراش في التشهد برواتها للتشهد الأول، حيث ورد في البخاري عن أبي حميد الساعدي قوله: فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فحديث أبي حميد فرق بين الجلسة للتشهد الأول وبين الجلسة للتشهد الأخير، وهذا هو ما أخذ به الشافعية والحنابلة. وما ذكره مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى. وفي حديث أبي حميد أيضا عند أبي حاتم في صحيحه، وفيه: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس على شقه الأيسر متوركا. ولكن وقع اختلاف بين الشافعية والحنابلة في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، فالشافعية يرون فيه التورك، لأن قوله في حديث أبي حميد: فإذا جلس في الركعة الأخيرة عام في الجلوس الأخير كله، سواء كان في صلاة ثنائية أو غيرها. والحنابلة يقولون التورك خاص في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين، ويرون أن سياق حديث أبي حميد يدل على ذلك، لأنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم ذكر التورك وقصد به التشهد الأخير. وعللوا ذلك بأن التورك بالصلاة ذات التشهدين ليكون فرقا بين الجلوسين، ليفرق بين الجلوس في التشهد الأول فيفترش، وبين الجلوس للتشهد الأخير فيتورك. والافتراش أن يجعل رجله تحته، والتورك أن يجعل إليتيه على الأرض ويخرج رجله من تحته. قالوا: وإذا كان مفترشا في الأول صار مستعدا للقيام، لأن التورك يؤخذ منه الثقل في الجلوس، بخلاف الافتراش فهو مستعد للنهوض. ورجح ابن القيم رحمه الله هذا الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير، ولكن ردع قوله الإمام الشوكاني رحمه الله الجميع في نيل الأوطار، والعلماء رحمهم الله كل له مأخذ حسب فهمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل التشهد كما تقدم التشهد الوارد عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصحها حيث أنه في الصحيحين، وقد أجمع عليه العلماء رحمهم الله. وصفته أن تقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية التسليم، ولكن اختلفوا هل المشروع تسليمتان أو تسليمة واحدة، والصحيح أن المشروع تسليمتان لصحة أحاديثهما وضعف أحاديث التسليمة الواحدة. وعلى فرض صحة أحاديث التسليمة الواحدة فإن أحاديث التسليمتين أتت بزيادة لا تنافي، بزيادة ثابتة، والزيادة من الثقة مقبولة. وذهب الأحناف رحمهم الله إلى عدم وجوب التسليم، قالوا لو لم يسلم إذا تشهد وقام صحت صلاته. والجمهور على وجوب التسليم، والاختلاف هل هو واجب أو ركن من أركان الصلاة. واستدلوا بما روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته. وهذا الحديث قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث ليس إسناده بذاك، يعني بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، ثلاثة من رواه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن ابن عمر به، فهو حديث ليس بالقوي ولا يعضد ولا يصلح للاستدلال به على ترك التسليم. كما استدلوا بحديث المسيء في صلاته حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم، وأجيب بأن حديث ابن عمر اتفق الحفاظ على ضعفه الحديث السابق. وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي. أما حديث المسيء فلا ينافي الوجوب، فإن هذه زيادة مقبولة، والمسيء في صلاته في كل مرة كان يسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعترض عليه في التسليم، وإنما اعترض عليه في إساءته بصلاته بعدم الإطمئنان، فبين له ذلك. وذهب جمهور الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبه، مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم له مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبما ثبت عند أصحاب السنن تحريمها التكبير وتحليلها، يعني الخروج منها بالتسليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين التسليم والتكبير، التكبير ابتداء الصلاة والتسليم انتهاء الصلاة، فهما فهي محاطة بركنين، ركن في أولها الذي هو تكبيرة الإحرام، وركن في آخرها الذي هو التسليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: إنني استلمت دراهم لأخي وأخفيت بعضها وسلمته بعض، وأنا أريد الحج والعمرة وأخشى أن لا يقبل مني، وأريد أن أسلمها له وأخشى أن لا يسامحني، وأقول: البراءة من حق الآدميين واجبة، ولا يجوز للمسلم أن يستحل مال أخيه المسلم بغير طيب خاطر منه، ومن أخذ مال أخيه المسلم وجب عليه رده إليه إن كان حيا، وإن كان ميتا رده إلى وارثه. وعليه أن يتيقن إيصاله إليه بحسب الطريقة المتيسرة له، ولا يلزم أن يفضح نفسه إن ظن أن أخاه يتهمه أو لا يسامحه أو يظن به الظنون في أشياء أخرى. ممكن أن يقول له: هذا المال لك، أرسله معي أحد الأشخاص الذي رغب ألا أذكر اسمه، أو تعطيه أنت لشخص آخر تطمئن أن يوصله إليه ولا يذكر أنه منك، وإنما يقول له: هذا مالك، أرسله معي أحد الإخوة. وهكذا، المهم أن يصل المال إلى صاحبه، فإذا وصل برئ ذمتك بإذن الله، وأما أن تسكت عليه فلا. إن لم يصل إليه في الدنيا أخذه منك في الدار الآخرة حين لا يكون دراهم ولا دنانير ولا ذهب ولا فضة، يأخذ من حسناتك. فإن لم يوجد لك حسنات أو أخذها الغرماء أخذ من سيئاته ووضعت عليك إذا لم تسدد المال لصاحبه، لأن المقاصة في الدار الآخرة ليست بالدراهم ولا بالريالات ولا بالدولارات، وإنما هي بالحسنات والسيئات، يؤخذ من سيئات من حسنات المرء لصاحبه، لصاحب الحق. فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه أخذ من سيئاتهم ووضعت عليه. فالواجب على المسلم الحرص على براءة ذمته من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة وعدم المسامحة، بخلاف ما كان حقا لله جل وعلا، فالله جل وعلا عفو كريم، وإذا طلبت العفو والمغفرة من الله جل وعلا سامحك، لكن حق الغير يريده إن أعطيته إياه في الدنيا، وإلا استوفاه منك في الدار الآخرة. يسأل يقول: ما حكم من صلى بباب الحجر من جهة الكعبة ورسم رسمه كأنه يجعل الكعبة خلف ظهره ويستقبل ما بقي من الحجر؟ ولا يجوز هذا. ما حكم من دخل الصلاة الفريضة مع من يصلي النافلة أو الفريضة منفردا بنية الجماعة، هل تحسب له الجماعة؟ نعم، إذا دخلت ووجدت من يصلي الصلاة الحاضرة فادخل معه. فابن عباس رضي الله عنه بعدما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قام وتوضأ رضي الله عنه وصف مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمنعه. يسأل عن الظهار: إذا ظهر الرجل من زوجته في أمر من الأمور واستمر على ما قال فلا شيء عليه، مع أن هذا الكلام منكر من القول وزور، كما قال الله جل وعلا، كأن يقول مثلا: زوجته عليه كظهر أمه، إن كلم زيد مثلا فلم يكلم زيد، فزوجته حلال له في هذه الحال، لكن إن كلم زيد فعليه وأراد العودة إلى زوجته فيجب عليه كفارة الظهار، وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا كما بين الله جل وعلا ذلك في سورة المجادلة. فلا يكفي الاستغفار كما قال السائل استغفر كثيرا، لا، بل عليه يجب عليه أن يؤدي الكفارة. ما حكم تخصيص يوم الجمعة للجلوس بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب لتلاوة القرآن والذكر والدعاء حتى أذان المغرب تحريا لساعة الإجابة؟ هذا حسن، لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما هو وارد شرعا، وتحري ساعة الإجابة على أنها آخر ساعة من يوم الجمعة مشروع، وكذلك الذكر وقراءة القرآن يشرع دائما وأبدا، وفي أوقات الإجابة يتحرى أكثر. يقول: المصلي يضع يديه فوق سرته أو على صدره، أين هو المشروع الضم؟ أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى هكذا، وسواء وضعها على أسفل الصدر أو على أعلى البطن فوق السرة، كله وارد ولا بأس بذلك. هل العمرة لها طواف وداع أم لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن طواف الوداع يجب في الحج ويجب في العمرة، وبعضهم يقول يجب في الحج فقط ولا يجب في العمرة، وعند الجميع لا كفارة ولا فدية في ترك طواف الوداع في العمرة. وهل يجوز شراء شيء بعد الطواف؟ نعم يجوز، تؤدي الفريضة الحاضرة أو تجلس في المسجد الحرام وتصلي ما تيسر، أو تقرأ القرآن، أو ولك أن تشتري ما تريد لنفسك أو لأهلك. قال بعض العلماء: من طاف للوداع لا يشتري شيئا للتجارة، وأما ما تحتاجه أنت أو تحتاجه لأهلك فلا بأس بذلك. يقول في الحديث أن الحجر من البيت، نعم، فأين يصلي المرء؟ يصلي في الحجر ويتجه إلى الكعبة، لأن مقدمة الحجر مما يلي الكعبة قبل انحناء الجدار هذا من الكعبة، وبعد انحناء الجدار يخرج من الكعبة، ليس من الكعبة، ليس كل الحجر من الكعبة. يقول: ما معنى كلمة مكروه في الشرع؟ المكروه في الاصطلاح الفقهي هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني فاعله لا يأثم وتاركه يؤجر. والواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والمستحب ما أثيب فاعله ولا يعاقب تاركه. المكروه والمستحب ضدان، المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والحرام يعاقب فاعله ويثاب تاركه. ما حكم القراءة في كتب التوراة والإنجيل من باب الاطلاع ومن باب الرد عليهم؟ إذا كان المرء عنده من القدرة والفهم والبصيرة ما يأمن الخطر على نفسه ولأجل أن يبين لأهلها ما فيها من الأخطاء فلا بأس بذلك. وأما إذا كان لمجرد الاطلاع والنظر فلا يجوز هذا. فمن كان له هدف الرد عليهم وعنده القدرة فلا بأس بذلك على سبيل المصلحة، لأن حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ويعرف الشر لأجل أن يتوقاه. وأما لمجرد الاطلاع فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يقول: أخذت أنا وولدي قرض من البنك لبناء الدار، وتم البناء والحمد لله، ولكن للولد إخوة وأخوات فهم يرثون في الدار من بعدي، علما أنني أنا الذي قمت بتسديد البنك، فهل يستحق الولد شيئا؟ قد يستحق شيء بسبب تفويت الاقتراض عليه، فالاقتراض باسمه وله حق في ذلك، فلا بد أن يعوض، أن تعوضه في حال الحياة عما فاته. يقول: إذا أتممت الطواف هل يصح لي أن أسعى أم لا؟ ليس كل طواف بعده سعي، طواف العمرة بعده سعي، وطواف الحج بعده سعي، وأما طواف التطوع فلا، فالسعي مرة واحدة في الحج ومرة واحدة في العمرة، سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة فقط، ولا يكرر ولا يتنفل فيه. سجود التلاوة سجدة واحدة أم سجدتان؟ لا، بل سجدة واحدة فقط. يقول: استيقظت على أذان المغرب ولم أصلي العصر، فدخلت مع الإمام في صلاة المغرب بنية صلاة العصر، ثم أتممت بالركعة الرابعة للعصر وبعد تسليم الإمام، ثم صليت المغرب، وذلك لأجل الترتيب، فهل هذا صحيح؟ الجواب: نعم، هذا صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.